ويسأل بعض طلاب العلم عن استقلال الأوقات ولا سيما في مثل هذه الظروف التي نمر بها. والحقيقة الذي ينبغي على المسلمين عموما الاهتمام والرعاية لأوقاتهم، فإن الوقت هو المجال الذي تكون فيه العبادات، وخاصة يحرص طلاب العلم على أوقاتهم. وإن كان طلاب العلم يختلف حال بعضهم عن بعض من حيث التفرغ، فبعضهم عنده ارتباط وظيفي، وبعضهم عنده ارتباط علمي أكاديمي أو دوام عن بعد ونحو ذلك. وعلى كل حال فهناك فراغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ موجود. الذي ينبغي لطالب العلم لا يهمل نفسه في هذه الأوقات أن يكون له ورد من القرآن يوميا، يقرأ شيئا مما تيسر، وأن يجتهد أيضا في قراءة تفسير ما قرأه أو شيئا مما قرأه، ولا سيما من المختصرات، ومن ذلك كتاب تيسير اللطيف المنان الذي هو اختصار لتيسير الكريم الرحمن للعلامة ابن سعدي رحمه الله، أو غيره من الكتب المختصرة. كذلك هذه الأوقات فرصة لقراءة الكتب وجردها، من كان عنده جدول سابق في قراءة بعض الكتب فهذه فرصة سانحة له، ولا سيما أن يقرأ في هذه الأوقات الكتب التي تعتني بأعمال القلوب وإصلاحها، ومن هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية التحفة العراقية، وكتاب الداء والدواء لابن القيم، يجعل له في كل يوم نصف ساعة للقراءة في أحد هذين الكتابين أو من غيرهما من الكتب. كذلك يحرص على أن يكون له وقت لمراجعة ما تعلمه، هذه فرصة ثمينة والله يا إخوة، فرصة ثمينة أن تراجع ما قد درسته قبل ذلك. والعلم من أسباب تثبيته في القلب مراجعته ومدارسته. كذلك يحرص على سماع الدروس المباشرة المنقولة عبر الإذاعات الموثوقة، ومع عنايته بأهله أن يخصص لهم مثلا حفظ منظومة في التجويد أو منظومة في الاعتقاد، أو يقرأ عليهم شيئا من مختصر في السيرة النبوية، يحدد ذلك مثلا بعد صلاة أو بعد صلاتين في اليوم وهو يأمهم في منزله في هذه الظروف. والحقيقة أن طالب العلم في تقسيم وقته هو طبيب نفسه، وهو أعرف كيف يقسم ما ذكرناه على أوقات الفراغ التي عنده. ومن اعتنى بما سبق وبغيره فالحقيقة لن يتسرب إليه الملل أو الفتور بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد.